Le premier livre qu'on va étudier, Inch'Allah Ta'ala, Kitab Lum'atul I'tiqad, c'est l'imam Al-Allama Ibn Qudam Al-Maqdisi, rahimahullah. Par Mounir Ibn Ahmad Al-Maghribi, Hafidhahullah Ta'ala, cours numéro 9. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, akhadna ams, taqsim al-nas, ay au mu'amalatuhum ma'a ayat al-sifat. Ma ma'na al-mutashabih wal-muhkam? نعم المتشابه أحسن هذا إشكال الإشكال أي معناه غير واضح هل نصوص الصفات من المحكم أو من المتشابه نصوص الصفات من الآيات المحكمات ما الدليل أحسنت أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بلغة العرب ووصف هذا القرآن أنه نور ومبين ورحمة وهدى فكيف يقول قائل أن تُتسي آيات في الصفات يكون بالصوص الله سبحانه وتعالى إذا أغدني العباد بالتدبر Tu dois méditer un tas dans ces versets. Comment tu vas méditer dans une chose que tu ne connais pas? Voilà. C'est comme si une personne lit le Coran avec une langue étrangère, une langue qu'il ne connaît pas. C'est ça. فعند المفوض الذي يقرأ آيات الصفات إلى بمنزلة الأعجمي. C'est comme si un noir arabe lisait le Coran. المفوض الصحابة بل الرسول عليه الصلاة والسلام إلى في هذه المنزلة. صلى الله العافية أنه اللي أي كمخبا آيات الصلاة هذا سباق صدق شيخ الإسلام سمن شر أقوال أهل البدع والإلحاد قال رحمه الله حكم التأويل على ثلاثة أقسام الآن شيخ ابن عثيمين رحمه الله يشرح كلام ابن قدامة رحمه الله ابن قدامة قال وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل معنى أمس الرد ما معنى الرد أحسن تكذيب الآيات هذا الرد لفظ آخر أحسن التعطيل لفظ آخر الإنكار أحسن تسع بمعنى واحد الشيخ ابن عثيمين أمس نوزا إكسبيك التأويل فماذا فهمتم أفوك نقرأ حكم التأويل ماذا فهمتم من التأويل أحسن بالعربية تغير النصوص لا بس تفسر النصوص أو نصوص الكتاب والسنة هذا التأويل بيت صحيح بمعنى التفسير لكن المراد هنا أي التأويل أهل الباطل سبيت كوا نعم أحسن صرف المعنى الحقيقي إلى معنى آخر ما يريده الله ورسوله هذا أما فوديت إكسبليكي سابيت إكسبليكي بحق سابيت إكسبليكي بحق فوديت التحريف سافودي كوا التحريف التحريف سي معنى مثلا اليد يحرفها أو لو دير سي فريمان هو يبغى دير اليد بمعنى القوة الآن إلى فهم التحريف لأن هل الله سبحانه وتعالى ورسوله فسروا اليد في قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان بالقوة أبدا فسي سا التحريف سي ديفورم لو سونس افيك ان سونس ا لوي أما سا بوت تأويل صحيح بمعنى التفسير مثلا الإمام الطبري كثيرا في تفسيره وتأويل هذه الآية كذا أي بمعنى التفسير أنتم يفو بيان كومبخوندغ أن التأويل هنا سي التحريف والتحريف صرف المعنى أي معنى الحقيقية إلى معنى باطلة هذا يديفورم للتكست تفضل التحريف مثلا معنى التأويل تحريف النصوص الصفات بغير ما أراد الله. هذا الذي قاسم العثيمين تفسير النصوص الصفات بغير ما أراد الله. أنتم خاصة في البداية ركزوا على ألفاظ العلماء. ركز تكتب في المراجعة لسانسيل أن تسك تخصوا دوست مراجعة avec كلام أهل العلم في المسألة. لأن أنتم دي فوا vous avez compris المسألة لكن avec mon mot il y a des إشكال. مثلا vous vous êtes arrêté vous تفسير نصوص الصفات vous vous êtes arrêté là. Ça, c'est pas le, ce qu'on veut, nous. Cheikh Nadimi l'a rajouté « Bighayri ma arad Allah » ou « Rasoul » Hada, c'est moi, mentum. Khassatan fil bidaya, une fois que tu auras compris « Kalam ahl al-ilm » ou « Hadi al-masail » bi-idhnillah, tu pourras expliquer avec tes mots. Amma l'an, at-tarkiz ala kalam al-alim bin-nas. Al-an, hada al-ta'wil. Ce ta'wil, cette déformation. Aïe, il déforme les textes. Al-wajj, il va dire c'est la satisfaction. Wajj, c'est wajj. L'yad, il va dire c'est le quwwa. Al-nuzul, il va dire c'est les anges qui descendent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a dit yanzil rabbuna fi al-thulut al-akhir min al-layl. Al-muharrif, al-mu'awwil, il dit yanzil ou tanzil al-malaika. T'as compris le tahrif? Allah yaqul, c'est lui qui descend lui-même. Al-muharrif, il vient, il dit c'est les anges. Là, Allah, il a dit Yanzil Rabbuna, il n'a pas dit Tanzil ul Malaika. Là, qu'il t'arrive. Vu que lui, le nozul pour lui, ça veut dire que la descente, le makhloukat, les créatures, ils descendent. Ça veut dire qu'Allah, il ressemble aux créatures. Ça veut dire le arch, il est où? Min hadil falsafa. Vu que ils ont un i'tiqad batil, ils ont dit là, en fait, Allah, il a voulu dire Yanzil ou Tanzil al Malaika. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فسر بهذا؟ لماذا الله سبحانه وتعالى القرآن اللي باللغة العربية لماذا قال أو في الحديث ينزل ربنا؟ لماذا؟ المحرف يتلاعب بالنصوص. Il a des passions et il veut pas contredire ses passions والعياذ بالله. N'importe quel texte, ouais, il va te l'expliquer à sa manière. C'est ça le tahrif. Celui qui fait du tahrif, c'est quoi son hukm? Est-ce que c'est un kafir? Est-ce que c'est un musulman? Est-ce que c'est un mubtadi'? C'est ça l'un sur notre émission, il va citer. Qala hukm al-ta'wil ala thalathati aqsam. Qala al-awwal, huna ma'na al-ta'wil al-tahrif. Qad yakul qa'il, limada sur notre émission yakul ta'wil? Limada ma yakul tahrif? الشيخ العثيمين يقول تأويل لأن القوم الأشاعرة خاصة يسبرتند مؤولة يقول نحن نفعل التأويل لأن التأويل يكون صحيح تأويل هذه الآية هي التفسير أما التحريف هي مذموم تأويل هي إكسبليكاسيون تحريف هي ديفورمي ديفورمي هي مذموم مطلقا لا يوجد بون ديفورماسيون لا أما التأويل ils se divisent en deux. Enfin, Ahl al-Batil, ils ont choisi ce mot. Yulabissoun ala al-Nas. Quand il dit, لماذا Cheikh Ibn Uthaymeen ne dit pas tahrif? Cheikh Ibn Uthaymeen يقول التأويل لأن القوم ils disent تأويل et ils s'appellent مؤولة. Enfin, Cheikh Ibn Uthaymeen il leur montre أن leur قول il est batil. لأن si Cheikh Ibn Uthaymeen maintenant il aurait dit التحريف. Un Ash'ari va venir, il va dire non, moi j'ai pas fait التحريف. Le calame de Cheikh Ibn Uthaymeen il me concerne pas. Il a dit ta'wil. Hatta al-Ash'ari, il prétend faire du ta'wil. Enfin, il est concerné par ce cas-là. Hada, c'est mohim. Al-ulama, rahimahumullah, kathiran, lamma yaruddun ala al-batil, yathkuruna al-laqab al-ladhi yantasib ilayhi hada al-mubtil. Hatta al-mubtil, il dit pas là. Ana, je suis pas foulan. Al-al-hukm haoula. Qala al-awwal an yakun sadiran an ijtihad wa husn an-niyya. بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه. Premier حب celui qui fait du تأويل أي du تحريف لكن c'est من باب الاجتهاد. Lui son but c'est le حق. Si tu lui montres le حق il revient. هذه علامة حسن النية. لأن كثير من الناس يزعمون أنهم يريدون الحق. لكن العلامة على ذلك أنه إذا تبين له الحق يرجع. هذا الذي عنده النية حسنة. كثير من الناس يبخطط. Vous avez remarqué هذا؟ مثلا un مبتدع un égaré. Tu lui montres son erreur. كثير منهم يدي. Mais moi mon but c'est le حق. S'il est vraiment sincère, si tu lui montres le حق, il revient au حق. L'un il prétend que son but c'était la chose. Si tu lui montres, il doit l'apprendre. Haoula, ils ont une bonne niya. Ils peuvent se tromper. T'as la moune, l'insan, il n'est pas ma'soum. قال جمعنا تيمية يكون صالح عن اجتهاد وحسن النية بحيث إذا تبين له الحق رجع عن تأويله فهذا معفو عنه نعم لأن هذا الآن sa capacité c'est ça il s'est trompé personne lui a montré le حق il a une bonne نية إن شاء الله الله lui pardonne قال لأن هذا منتهى وسعه نعم c'est ça sa capacité هو et Allah il impose pas à une âme au-dessus de sa capacité هذا الآن il s'est trompé il pense que c'est ça le حق personne lui a montré inshallah Allah il lui pardonne rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana hakadha qala Allah azza wa jalla wa laysa alaykum junahun fi ma akhtatum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum hakadha yaqul Allah azza wa jalla celui qui fait pas exprès une chose il se trompe personne lui a montré le haq inshallah il est pardonné qala shaykh al-taymin wa qad qala Allah ta'ala la yukallifu Allah nafsan illa wus'aha هذا الآن المؤول حسن النية اجتهد وأخطأ الطريق والعلامة أنه لا ينبغي النية سك كلمة الحق يغفر مثال على ذلك ما حصل للإمام العلامة أبي الطيب الصديق حسن خان صاحب الحطة إمام من أئمة المسلمين أخطأ في التأويل تأثر بكتب الإمام الشوكاني Le livre qu'on lit le soir avec Sheikh Al-Hitta, l'auteur il s'appelle Siddiq Hassan Khan, Abu Tayyib, rahimahullah, Al-Qannouji. Il a lu dans les livres de l'imam Shawkani, l'imam Shawkani, il a des erreurs fi sifa, yu'awwil. Ba'd a'immat Najd, rahimahumullah, nasahouh, Ibn Atiq wa ghayruh, nasahouh, nasiha matbou'a fi muqaddimat qatf al-thamar. Il l'ansah, il a fait tawba, il est revenu. Il a écrit son célèbre livre « Qatf al-Thamar »« Aqida salafiyya ahl al-Sunnah » Ça montre qu'un rajoul, il était mujtahid. Il s'est trompé. Le haq, il lui est venu, il est revenu. Ça, c'est un mital pour vous montrer qu'un insan, il n'est pas ma'soum. Si une personne, il se trompe, il y a tout bien Allah. « Wa idha buyina lah, yardia. La tata'ammad, wa la ta'khuduka al-izza bil-ithm. » Il ne s'entête pas. Wallah, une petite nasiha. Si tu l'acceptes pas, wallah, tu peux t'égarer. Tu vas t'entêter, ça va arranger quoi? Les anna anta, tu reviens, c'est pas pour la personne. Ou parce que t'es faible. Ou tu vaux rien. Là, tu reviens, toi, c'est une ibada. Ton rujou', c'est tauba inaba. Ibada. Regarde pas, Foulan, il va dire. Bardanas, il pense. Il se dit, si je reviens. Wal'iyadu billah, ça veut dire que j'étais kada kada. Et il s'entête. L'imam Shawkani, rahimahullah, il cite. أن كثير من الأفاضل الذين أخطأوا لم يرجعوا لا يرجعون إلى الصواب لأنه يظن إذا رجع إلى الصواب أنه ستسقط منزلته أو كما قال صحيح مثلا pendant des années il a fait cette erreur il va se dire si je reviens شيطان il va venir من هذا الباب si je reviens ça veut dire que avant j'avais pas d'ilm كذا سهل يا أخي t'es à la sunna c'est mieux que les gens pensent que t'es à la ilm et t'es à la bid'a هذا لا شك فيه لكن الشيطان يدخل من هذا الباب فلا personne ينتبه essaye de rester objectif calme et كذلك tu dois bien أنت te connaître أنك t'es pas معصوم t'es pas infaillible une personne vient et te dit maintenant t'as fait une erreur ou ce livre que tu lis il y a une erreur ou cette cassette il y a une erreur ne rejette pas directement si c'est une personne de confiance une personne qui a la haine écoute-le يا أخي tu lui demandes يا أخي c'est quoi tes arguments pardon calmement peut-être qu'il va te parler il va te convaincre peut-être qu'il se trompe tu lui montres mais qu'il barre de nez il rejette يا أخي je vais te faire une nasiha inshallah tu t'es trompé il rejette يا أخي peut-être que c'est vrai si c'est vrai tu fais quoi et هذه c'est من صفات أهل البدع يتعصبون والعياذ بالله ça c'est le premier قسم الثاني أن يكون صادرا عن هوى وتعصب الآن la différence entre le premier et le deuxième c'est quoi le deuxième أن يكون صادرا le premier أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسنية il a une bonne nia le deuxième أن يكون صادرا عن هوى وتعصب c'est quoi le فرق ما الفرق بين الأول والثاني الأول عنده نية حسنة والثاني نعم نية سيئة فتشوف بعض الحكم يختلف قال عيسى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات انظر نفس الفرق الفعل هذا أول وأخطأ والثاني أول وأخطأ les deux ont fait du ta'wil les deux se sont trompés لكن le premier il est pardonné le deuxième vous allez voir ça vous montre l'importance de النية أهمية النية هذا وهذه النية لا تصلح إلا بعقيدة صحيحة قال ابن عثيمين رحمه الله قال أن يكون صادرا عن هوى والتعصب وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصا أو عيبا في حق الله فيكون كفرا هذا الآن أخطأ وتعصب لكن هذا التأويل له وجه في اللغة استعلا لإمبورتون ce détail est important لأن vu qu'il y a un وجه dans la langue tu peux pas dire c'est un kafir فالمؤول il a compris les nonsens بهذا الوجه من اللغة إلى الشبه وتعلمون أن الشبه من موانع التكفير tu peux pas kaffar une personne qui a une shubha لأن لابد من إقامة الحجة وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين قال عز وجل من بعد ما تبين له الهدى أي après que la preuve lui est parvenue أما هذا الآن il a une shubha فهو يبنس كده على حق il a pas le droit de refuser le nasiha لكن cette shubha elle fait de lui un égaré لكن pas un kafir هذا c'est مهم قال وله وجه في اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر إلا أن يتضمن نقصا وعيبا في حق الله فيكون كفرا نعم أما إذا كان هذا التأويل يتضمن نقص أو عيب أو طعن في رب العالمين الإنسان يكفر والعياذ بالله فسي سامبليك سون تأويل اون انسولت أو اون امبيرفكسيون أو اون فيبلس والعياذ بالله في حق الله عز وجل فلا شك سان كافر لأن سي شوز دو كفر واضح المسلم il peut pas insulter ou critiquer ou croire qu'Allah est imparfait abad القسم الثالث أن يكون صادرا عن هوى والتعصب وليس له وجه في اللغة العربية فهذا كفر لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له القسم الثالث سمو أول سمو حرف سنكافر لماذا c'est quoi la différence entre le troisième et le deuxième ما الفرق بين القسم الثالث والثاني نعم و الذي يكفر نعم فيا aucune raison que ce texte مثلا cet attribut ça veut dire كذا يا aucune raison اما le deuxième il a une شبهة فa cause de ce شبهة tu peux pas dire que c'est un كافر اما le troisième là لكن فرق بين الحكم من حيث العموم والحكم على الأشخاص لأن بعض الناس سبيت أن جاهل ما قامت عليه الحجة هذا سمهم ونزع ستي كثيرا شروط التكفير وموانع التكفير ذكرناها كثيرا ومن أهمها العلم إقامة الحجة قال لأن حقيقته التكذيب حيث لا وجه له نعم مثلا واحد صفة اليد il l'explique par une chose qui n'a rien à voir c'est quoi sa aqida par rapport à l'attribut de la main non, il a transformé mais dans la aqida il a fait quoi ahsan il a fait quoi ta'atil dans la aqida il a rejeté la main dans la aqida il ne croit pas au verset c'est ce que l'ulama dit c'est un kafir c'est du kufr mais l'autre il rejette كذلك mais il a une shubha son ta'wil il a un wajh fi l'ugha fa l'ulama il peut pas le faire sortir min al-islam il dit c'est un égaré c'est un munharif القسم الثالث نذكر مثالا تفسيرات وتحريفات الباطنية ils ont fait un ta'wil عجيب fi l'Quran pour eux le Quran il a un sens apparent et un sens caché le sens caché il y a que eux qui le connaissent fa مثلا عندهم الحج ولله على الناس حج البيت هكذا قال الله عز وجل أي c'est une obligation pour chaque personne de faire le hajj s'il a les moyens عندهم ils ont fait un تأويل عجيب et c'est du كفر بالله عز وجل ils ont dit الحج بمعنى زيارة قبور الأولياء هكذا يقولون فأن باطني والعياذ بالله مثلا il va faire du shirk vers les tombes il voyage pour visiter une tombe under le تأويل il a rien à voir il est où le rapport الحج Hajj Baytullah al-Haram, Mecca, avec une tombe en Inde, ou là au Pakistan, ou la Madrid. Il est où le rapport? C'est du kufr. Celui qui fait ce tafsir, wal'iyadu billah, c'est du kufr akbar. Mukhrid, ali al-Milla. Limada li'anna tala'ub bin nusus, wa takvib lil-Qur'an. لهذا العلماء كفروا الباطل سدك كفار ففرق بين التأويل الذي ما له وجه والتأويل الذي له وجه ça c'est important ceux qui ont fait une déformation cette déformation elle a une base dans la langue arabe هذا العلماء ils auront une position et celui qui fait une déformation d'un texte il n'y a aucune source dans la langue arabe les ulama ils auront une autre position هذا c'est مهم مفهوم الحمد لله الآن انتهينا من الأقسام الثلاث القسم الأول مخطئ لكن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه مجتهد له نية حسنة وما بلغه الحق إذا بلغه الحق يرجع هذا يحصل القسم الثاني يحرف لكن يتبع هواه لكن تحريفه هذا التحريف هذا التأويل له أصل في اللغة فالعلماء يقولون ضال مبتدع منحرف ما يكفرونه إلى أن شبهه القسم الثالث يتبع هواه ويحرف لكن تحريفه ما له أصل في اللغة العرب هذا سيكف لأنه تكذيب بالنصوص هذا خلاصة الكلام قال رحمه الله والتشبيه إثبات مشابه لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر أما التشبيه كفر قال لأنه من الشرك بالله ويتضمن النقص حق الله حيث شبهه بالمخلوق الناقص إثبات مشابه لله أي فلان مثلا صفة فلان تشبه صفة الله لا غصبلانس هذا كفر بإجماع العلماء وذكر شيخ العثيمين أنه من الشرك لأن الله سبحانه وتعالى الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا الذي يقول أن فلان أو صفة فلان تشبه صفة الله عز وجل شبه هذا عين الشرك أي أشرك مع الله في هذه الصفة هذا الآن يفيد الشرك إلا سوسي الله لأنه يديك ست شوف سلا ميمك الله هذا هو الشرك ست شوفي غصم Faire ressembler Allah à la créature, ça implique forcément un naqs. Alladhi yushabbih Allah bil makhluq, lazim dhalik, annahu yaqul anna Allah naqs. Limadha? Li'anna al makhluq, on est tous d'accord que la créature, elle a des faiblesses, elle a des imperfections. Si tu fais ressembler Allah à la créature, ça veut dire qu'Allah il a des imperfections, wal'iyadu billah, c'est du kufr billah. لأن الله اللي بخفي ولله المثل الأعلى قال والتمثيل إثبات مماثل لله فيما يختص به من حقوق أو صفات وهو كفر فمن يذكر الفرق بين المشابه أو التشبيه والتمثيل من يستطيع يذكر الفرق قبل أن نقرأ تفضل أخي ما اسمك الحديفي نسميك الحديفي ما في شيء محمد حياك الله محمد نعم هذا التشبيه فما الفرق بين إثبات متشابه ومماثل نعم والمماثل بل قال يختص به من حقوق أو صفات قال لأنه من الشرك بالله هاي يبين لماذا هو كفر قال لأنه من الشرك بالله والتكذيب لقوله تعالى ليس كمثله شيء ويتضمن النقص حق الله حيث مثله بالمخلوق الناقص هذا مفهوم قال والفرق بين التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي المساواة من كل وجه بخلاف التشبيه المشبه أو التشبيه قد يكون المشابهة من وجه أما التمثيل هذا نفس هذا مثلا تقول هذا الكتاب يشبه هذا الكتاب كلام صحيح لماذا ما هو سواء هذا يشبه هذا في الحجم في الطول هل نستطيع نقول هذا مثل هذا لماذا الإنسان فالتمثيل المساوى من كل وجه. مثلا هات هذا الكتاب وهات هذا، هذا مثل هذا، نفس العنوان، نفس المؤلف، نفس اللون، نفس الكتاب. أما هذا لا، أو هذا أقرب، شوف هذا يشبه هذا لكن يختلف في بعض الأمور. هذا مفهوم. أو التمثيل المساواة من كل وجه، أما التشبيه في بعض الأمور. فلهذا عبر الله عز وجل في كتابه بالتمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سلا ديفيرونس أدخل التشبيه ولا التمثيل. لكن الآن بعض العلماء يطلقون على التمثيل التشبيه وعلى التشبيه التمثيل، فلا بأس أنت تفهم الفرق إن شاء الله. سيأتي مزيد، نحن ديتاي باتو هنا، سيأتي مزيد في التدمورية إن شاء الله. تفضل. نعم، je peux traduire par partiellement. أي dans certaines choses. نقرأ الباب بعده. قال رحمه الله كلام أئمة السلف في الصفات. الإمام ابن قدامة رحمه الله ذكر منهج واضح في الأسماء والصفات، وانتقد عليه بعض الأمور تقدمت. الشيخ ابن عثيمين فسر ذلك تفسير جميل. الآن الإمام ابن قدامة يذكر كلام الأئمة على ما تقدم. هذا مهم، مهم أن نمشي في هذا الباب ونسير في هذا الباب وفي غيره من أبواب الدين على فهم السلف، لا نتجاوز لا نزيد. الزيادة على السلف سبب ضلال، فهم فهموا أحسن منا، فنحن نمشي على سيرهم. فذكر قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة، ذكر بعض أدلة الصفات. قال الإمام أحمد وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. قال ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ونقول كما قال ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. هذا اتباع السلف، اتباع القرآن والسنة، لا نتجاوز ذلك. أنا جاي أشرح أن الآيات من الأسماء ومن الصفات توقيفية، ما جاء في القرآن تؤمن به. قال لا نتعدى ذلك أي لا نتجاوز ذلك. قال ولا يبلغه وصف الواصفين أي الذين يصفون أي يكيفون. أما ولو يفكر ولو يمدد ولو يفيد غشش يتعب إلى غيبغا جميع صفوه لكم. قال نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن. قبل أن نقرأ كلام شيخ ابن عثيمين، هناك إشكال، وهو أن الإمام أحمد رحمه الله قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. أين الإشكال؟ الإشكال قول الإمام أحمد ولا معنى. تقدم معنا أن عقيدة أهل السنة نؤمن بمعاني الصفات. إن كبروا avec la regarde. Parce qu'on connaît pas, c'est le comment. أما السنس on le connaît. لكن المشكل هنا الإمام أحمد يقول ولا معنى. العلماء قالوا أو أجابوا عن هذا بأمرين. Ils ont répondu avec deux choses. أولا أن راوي هذا الكلام، هذا الأثر عن الإمام أحمد، اسمه حنبل، ابن عم الإمام أحمد، اسمه حنبل، وهو ابن إسحاق أبو علي الشيبان، ابن عم الإمام أحمد، لوي الإمام أحمد سيدي كوزان. فإلى غابورتي سيت باغول عن الإمام أحمد، هذا حنبل قال شيخ الإسلام Ibn Taymiyyah rahimahullah wa hanbal, أي ابن إسحاق هذا له مفاريد يتفرد بها من الروايات في الفقه والجماهير يروونه خلافه كذلك قال الإمام الذهبي رحمه الله له مسائل كثيرة عن أحمد ويتفرد ويغرب أي يأتي بغرائب des choses les autres imams ils ont pas rapporté à l'imam Ahmed ça ça montre أن حنبل dès qu'il rapporte une chose à l'imam Ahmed et il est tout seul et les autres le contredisent sa riwaya est daïfa فهذا الأثر من حيث الصحة في نظر لأن كم من أصحاب الإمام أحمد ils ont jamais rapporté هذا القول خاصة أن الإمام أحمد معروف أنه إمام من أئمة السنة جلد وسجن من أجل هذه العقيدة ثانيا et c'est ce qu'on va lire le prochain cours inshallah ثانيا أن بعض العلماء قالوا أن مراد الإمام أحمد لا معنى أي لا معنى باطل وهذا بإذن الله سيأتي في الدرس القادم إن شاء الله يوم السبت راجعوا ما تقدم خاصة الرد والتعطيل المعنى والتأويل والأقسام التي ذكرها شيخ ابن عثيمين والتشبيه والتمثيل سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حياكم الله